والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وكنا في اللقاء الماضي بدأنا الحديث على الحديث السادس والثلاثين الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. وقلنا إن هذا الحديث اشتمل على جملة من العلائق الاجتماعية بين الناس في دائرة الإيمان، وأن دين الإسلام جاء بمكارم الأخلاق وجلائل الأعمال، فهو دين كامل في عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه، وهو دين النبي، وهو دين الخلق الحسن، ودين التضامن الاجتماعي والتآلف والتراحم بين أفراد الأمة. وتكلمنا عن قوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة، وما ادخره الله تعالى للإنسان الذي يسدي معروفه للإنسان الذي يحل في أزمة ويصيبه كرب، وكذلك تكلمنا عن قوله عليه الصلاة والسلام: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يقول الشارح رحمه الله: هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه، وذكر من ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وهذا خرجه ابن ماجه وإسناده حسن. خرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على عورة ستره الله عز وجل يوم القيامة. ومعنى هذا الكلام الذي ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام أن من رأى أخاه المسلم على عيب أو خطأ فإنه ينبغي أن يستره ولا يفضحه ولا ينشر عيوبه بين الناس، ينصحه فيما بينه وبينه ويبين له خطأ ويحاول تقويمه ويستر عليه أمره، لأن نشر الفضائح بين الناس مما يصعد المرض و يزيد في صعوبة العلاج، بينما إذا كان الإنسان وقع منه هذا الخطأ وهو مستور ولم يعلم به الناس ولم ينتشر وينفضح بينهم فإنه يسهل عليه التراجع وتصحيح أخطائه، لكن إذا انفضح فإن الأمر يزداد سوءا ويصعب علاجه. ولو أن صاحبه أقرع عن ذنبه وخطأه إلا أن الناس ينقونه بألسنتهم ويجعلونه مادة حديثهم في أوقات فراغهم. يقول الشارح رحمه الله: أدركت، وقد روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم، أو كما قال. وهذا ينبه به من قال إلى أن الإنسان الذي يرى من نفسه الكمال وأنه لا عيب له، إذا اشتغل بعيوب الناس وصار يذكر فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، فإن هؤلاء الذين تحدثت فيهم وغيرهم سوف يكون همهم هو البحث عن عيوب ذلك الإنسان الذي عابهم، وسيجدون له عيوبا كثيرة هو لم ينتبه لها ولم يغفل ولم يلقي لها شأنا، فانكشفت عيوبه وانتشرت بين ما هي ليست محسوبة وليست منظورة في عادة الناس، لكن لما أن الناس تكلموا بها صارت مادة لحديث الناس. وكذا العكس بالعكس، وهناك ناس لهم عيوب كبيرة لكن لأنهم يكفون ألسنتهم عن أن يتحدثوا بمعايب الآخرين لم يتحدث الناس عنهم، فمضى زمن ونسي وكأن لم يعملوا شيئا. وشاهد هذا حديث أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يذكر الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. وهذا تهديد ووعيد للإنسان الذي يكون همه هو الانشغال ببحث معايب الناس لنشرها والحديث بها. يقول الشارح: واعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه عصا أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هدكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص. لذلك قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه، كما في قصة الإخوة، قصة معروفة عند الجميع، وهو ما حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها، إنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء من غزوة تبوك، وفي آخر مرحلة من مراحل نومهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل بعد صلاة الفجر، فعادة الذين يرحلون عائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون إليها في مركبها، وهو نوع من الخشب مغطى بقماش يوضع على الناقة فيحملونه ويضعونه عليها. وعائشة كانت خفيفة الوزن ليست ذات لحم، فحملوا مكان ركوبها ووضعوه على الناقة ظنا منهم أنها بهم، وسار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعائشة كانت ثقيلة النوم، كانت نائمة، فلما نهض الجيش وانصرفوا وكان هناك رجل من الصحابة رضي الله عنهم يصل حائم أيضا، كان هو قد غلبه النوم، فلما استيقظ لم يجد أحدا، فركب ناقته ثم رأى عن بعد امرأة، فعرف أنها قد فاتها الركب، فأناخ راحلته وركبتها، ثم أتى بها هو يقود الجمل وهي راكبة. فلما وصلوا إلى المدينة رأى المنافقون هذا الموقف ففرحوا وصفقوا وتحدثوا وقالوا إنها تخلفت لأمر فيه ريبة، وصار كلام الناس أن يسمعون هذا الكلام ويتحدثون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتزلها حتى جاءت براءتها من عند الله بقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل وخير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو رئيس المنافقين عبد الله بن قيس. فالذين أحبوا شيوع هذه المسألة خلقوا منها قضية وهي ليست قضية، امرأة نامت جاء بها رجل لم ينظر إليها ولم تنظر إليها، لكنهم صنعوا من هذه الحادثة قضية كبرى واتهموها بالتحريض. فهذا من الأمور التي نهى الله تعالى عنها. يقول الشارح قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب، ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحد ولم يفسره لم يستفسر، بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكما لم يستفسر يستفسر الذي قال أصبت حدا فأقمه علي. ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام أو لم يبلغ الإمام فإنه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات أثراتهم، خرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة. فالمقصود هو أن الذين يسترون هم ليسوا أهل المجاهرة بالمعاصي، وإنما هم أهل الزلات الذين يقع منهم أمور غير معتادة فيسترون، فلا يشهر بهم ولا يتحدث بهم ولا يسارع بالبلاغ عنهم، وإنما يسترون لعل الله تعالى أن يسترهم. قال والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره رحمهم الله. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود، لأن مثل هذا شره يتعدى على كل المجتمع، هو لا يبالي لو سترت عليه، هو لا يستر على نفسه، هو مجاهر بفسقه، مجاهر بمعاصيه، مجاهر بفواحشه. ومثل هذا لا بد من فضح أمره ليحذره الناس، ولا بد من تحذير الناس مما هو عليه من أعمال أو أقوال أو أفكار أو إلحاد أو نحو ذلك، لأجل أن يتحاشاه الناس ويسلموا من شره، ولأجل أن يرفع أمره لصاحب الشأن ليقيم عليه العقوبة المناسبة له شرعا من حد أو تأذير أو نحوها. ولهذا قال ليس له غيبة، أي أن الناس كونهم محذرون منه ويقولون هذا فلان فيه العيب الفلاني، احذروا أفكاره، احذروا شره، احذروا أعماله، يقول قولا فيه إلحاد، يعمل أعمالا فيها منكر ونحو ذلك، فإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ينبغي أن يتعاون عليه الناس ويتواصوا بالتحذير من أفعاله، وأيضا يبلغ ولاة الأمر لأجل أن يقيموا عليه العقوبة المناسبة لمثل فعله. استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وارجو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد ليكف شره ويقتدع به أمثاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يشتكي يقول إن ولده زنى بامرأة، كان أجيرا عند زوجها فزنى بها، وأن زوج تلك المرأة طلب منه 100 من الإبل وإلا يقام عليه الحد ويقتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ليس على ابنك أن يدفع 100 من الإبل، وإنما عليه أن يجلد 100 جلدة لأنه بك ويغرب عاما. وأمر أنيسا وهو أحد الصحابة، قال له: اهد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. فذهب وسألها واعترفت فرجمها. قال: ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ، لأن هذا أمر يتعدى ضرره فلا بد من إقامة الحد فيه، بل ولو لم يبلغ السلطان بل يترك حتى يقام عليه الحد ليكف شره ويرتدع به أمثاله، لئلا ينتشر مثل هذا الأمر بين أفراد المجتمع فيعم الفساد. قال مالك رحمه الله: من لم يعرف منه أذى للناس فإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، ما لم يبلغ الإمام يعني ما لم يصل إلى السلطة، فإذا وصل إلى السلطة فإنه حينئذ لا شفاعة فيه. وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد. أتاه ابن المنذر وغيره. الإنسان الذي عرف بشر وفساد في المجتمع ليس للإنسان أن يذهب ليشفع له حتى ولو كان إلى الآن لم يصل إلى السلطان، لأن شر هذا يتعدى وينبغي أن يطهر المجتمع من شره وفساده. قال: ولو تاب أحد من الضرب الأول، أي من كان مستور الحال، كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ويسرع على نفسه. أقول: الإنسان الذي ليس من عادته فعل الجرائم، إذا فعل معصية من دينها أو سرقة أو شرب خمرة نحوها ثم عرف خطأه، فالأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا ينعد السلطان لأجل أن يقيم عليه الحد. تستتر بسكر الله الذي سطره، وإذا كان سرق مالا مثلا لا يدعو إلى صاحبه بطريقة يحتال فيها على أن لا يصلح أمره. وأما أصحاب الثالث قال: بل هذا هو أن يأتي الأمر يطلع على نفسه بما يجب حتى يطهره. بل كان إنسان عقله فعل هذه المعاصي فإن حيعقل له ولو بكثرة الناس أن يذهب إلى النيران لأجل أن يطهر بسبب كثرة المؤمنين ومعاصيه التي فعل عن هذا النوع، ليقيم عليه الحد، لأن الحد الجماعي وجاب، فهو احتاج للآخرين أن يعملوا مثل عمله، وأجاب أيضا لما حصل له من التقصير بالجرأة على ما يوجب الحد. ثم قال عليه الصلاة الإنسان، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. جاء في هذا المعنى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وجاء عن حديث عمر مرفوعا أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. فسألت الرضا أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. وهذه كلها من أنواع العون. قال الشيخ رحمه الله بعد الحسن البصري قام من أصحابه في قضاء الحاجة في اليوم، وقال لهم مروا بثابت بن البناني فقولوه معاشا. فأتى ثابتا فقال أنا معتكف. فرجعوا إلى الحسن فأخبروه فقال الحمد لله يا أهلش أنا فعلم أن أشهد في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة. ورجع الله فأخبر ثلاث حجات ولا أزعهم. هذا دليل على حمد صلاح حاجة الناس. إذا أنك سرقت عن صلاح حاجة المسلم قدر عليها فإلى حاجة من صلاحك إلى الله ليس في ضغط على أشياء فهي عيادة فتعقد بالله تعالى تعذب في حاجة في أخيك. فأخبر من أن تقع في المسلمين لا يقرأها فتتلو كتاب الله لأنها فعادة فعادة إلى الآخرين. حليت المشكلة أصلحت وخصوصا هنا هذا خاص لي يتفع على مؤسف ونحو ذلك من أمور. هذا المعنى أحمد من حديث الإبن أخي الخباب من الأرض وعرف خرج خباب في سرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرفنا حتى يحلف عن جسدنا في جهنة لنا فكان كذب حتى تكين فلم يعتدم خباب حلبها فعاد إلى رضاها ومعنى كان. فهذا عمل من النبي صلى الله عليه وسلم لخدمة أسرة من ذهب من أصحابه لخدمة الإسلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم إلا لرجل أسرته من حلب شاك لهم أو عنه. وكان عبد بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يحلب للحي أغنامه. فلما استفرد قالت جارية منهم الآن لا يحلبها. فقال أبو بكر بلى وحيني لأرجو أن لا أؤجرني ما دخلت فيه عن شيء من كل مكان. فهذا حبيبة المسلمين يقضي على الحي الذين حوله بحلب شرائهم. فهذا نوع من التعاون الاجتماعي بين أفراد المجتمع. ولما أن جارية طاحت الآن وصار أبو بكر مشغولا بخلاف المسلمين أخرجه الحرس فأمر أبو بكر أن أرجع المعتمد. فإني لأرجو أن لا أؤجرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أسأله. وهذا من كمال خلقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول الشيخ